ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أما بعد أحبتي في الله، فقد جاء سؤال حول أيهما أولى للتقدير إذ اجتمعت صلاة الجنازة والسنة الراتبة. جيء بميت إلى المسجد، صلينا صلاة الظهر والجنازة موجودة، يا ترى نقدم صلاة الجنازة ونصلي بالميت إلى القبور، ولا ندي فرصة لصلاة السنة أن نجلس السنة ثم نصلي الجنازة بعد أداء صلاة الظهر؟ نعم، هذه المسألة في المسائل النظر والاجتهاد بين أهل العلم. نعم، فمنهم من ذهب إلى أن الأولوية لصلاة الجنازة، فإذا اجتمع صلاة الجنازة مع صلاة السنة فالأولى تقديم صلاة الجنازة على صلاة السنة. ليه؟ نعم، قالوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فإن تكن شرا فشر تضعونه عن أعناقكم، وإن يكن خيرا فخير تقدمونها إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولأن وقت الراتبة فيه متسع، نقدر نصلي صلاة الجنازة ونصلي الراتبة كما شئنا، والراتبة يشرع قضاؤها عند كثير من الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، ولو فاتتك سنة الفجر ممكن تقضيها بعد الفجر أو بعد شروق الشمس، فيشرع قضاء النافلة الراتبة لا في شيء. وهذا الكلام ذهب إليه أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، ونقلت كثيرا من نصوص الفقهاء التي تدل على ذلك. ذهب آخرون إلى تقديم الراتبة على صلاة الجنازة. إذا جاء بالجنازة إلى المسجد صلينا الظهر، ندي فرصة نصلي سنة الراتبة، لأن في الغالب الناس إذا اشتغلت بالجنازة في هذا الجو المملوء بالمشاغل والصوارف في الغالب تضيع سنة الراتبة، ومحدش بيقضي بعد كده، نسي الخلق في زحام الحياة، ونضيعنا سنة الراتبة على كل المصلين المسجد شغله بهذا الآتي الذي جاءهم، وضيعنا صلاة النافلة. يعني قالوا ولأن التأخير اليسير لا يضر إذا كان هناك مسوّد شرعي لهذا التأخير. إحنا بننتظر أهل الميت وننتظر الولي، وأحيانا يتموت الصف ونسيبه الآن الظهر، نسيبه خمس ست ساعات لحد ما نجهزه ونجيبه للجامع ونضبط الدنيا، يبقى مرش على دقيقتين ثلاثة أنصاب فيهم السنة. التأخير اليسير لا يضر إذا ولد له مسوّد شرعي. أيضا تكثير عدد المصلين، لأن صلاة الصلاة فيها مسبوقون وفيها من جاءوا متأخرين. لو واحد جاء حصل ركعة ولسه قدامه ثلاث يعني ركعات، ما نديله فرصة يخلص الصلاة ويلتحق بصلاة الجنازة، لأنه كثرنا عدد المصلين. وإذا كان الإسراع بالجنازة مطلوب، فإن تكثير عدد المصلين مطلوب كذلك، وكلما كثر عدد المصلين عن الميت وكثر الشفعاء له عند الله عز وجل، فيرجع أن يكون هذا يعني مدعاة لمغفرة الله جل وعلا لهذا الميت ولرحمته. فيعني سوف يتأخر، سوف يتحقق بهذا التأخير منفعة تكثير عدد المصلين. وطبعا محل الخلاف في كل هذا الكلام، اذا لم يخشى على الميت من التغير، أما إذا خشي عليه من التغير قدم الصلاة الجنازة بالإجماع. إذا خشينا أن إذا تأخرنا سوف يتغير الميت ففي هذه الحالة تقدم صلاة الجنازة، وإن كان الواقع المعاصر لا تأخذ احتضاضا يعني جيدا، ويكاد يكون هذا المحظور غير موجود إلا في حالات نادرة جدا. الذي يظهر أن الأمر في ذلك واسع، وأنه يشرع كلا الوجهين. يعني لكن إذا لم يكن من التأخير حرج فأولى أن نحن نمكن المشيعين من إقامة الأمرين معا، سنة الراتبة وصلاة الجنازة، فيأخذون بفضلين وأجرين بدلا من تحقق الأجر والمجازفة بالأجر الآخر. قد يصلي السنة وقد ما صلهاش، خاصة إذا غلب على ظننا إن في الغالب من ترك المسجد استوعبته شوارب الحياة وصوارفها وضاع السنة الراتبة. الناس فيما مضى كانوا أحرص على السنن، كانت أدنى الظروف تمكنهم من أدائها أكثر مما تمكن الناس في زماننا هذا، وربما يكون أعول لهم على الخير. نحن نعطي دقائق نصلي فيها سنة الراتبة ونصلي الجنازة، والتأخير اليسير لا يضر كما قلنا، وفيه مصلحة تكثير عدد المسلمين. وسبحان الله هذا الكلام جاء في سؤال وجه إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر. يقول صاحبه: عند اجتماع صلاة الجنازة مع سنة الظهر البعدية كيف يكون الترتيب؟ فجاء رجل اللجنة قائلة: لا حرج أن يصلى على الجنازة عقب صلاة الظهر مباشرة أو عقب صلاة السنة البعدية، يعني الأمر في ذلك واسع، ولا يعد هذا من قبيل التأخير للجنازة. نعم، لأن الأهم أن يكثر عدد المصلين على الجنازة لعل الله جل وعلا يشفعهم فيها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه. ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه. فالذي يظهر أن الأمر في ذلك واسع، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم آمين. أختم بكلمة هي مفارقة يعني عجيبة للشيخ علي الطبطاب رحمه الله، أكيد طبعا سمعتم به وسمعتم يعني كثيرا مما كتب ومما قال. نعم رحمه الله، لأن كان يقول: الغرب ليس عباقرة ونحن لسنا بأغبياء، الغرب ليس عباقرة ونحن لسنا بأغبياء. الفرق أنهم يدعمون الفاشل حتى ينجح. إذا تلاقي أي واحد دخل المدرسة من أصحاب الحالات أصحاب الاحتياجات الخاصة 100 واحد يعتني به السوشيال وركر وكذا، ومئة إيد تمتد إليه تحاول أن تنتشله وأن ترفعه وأن تعينه. أما نحن فنحارب الناجح حتى يفشل، إذا نجح بنا أحد نحاربه حتى يفشل. فهؤلاء القوم يدعمون الفاشل حتى ينجح، ونحن نحارب الناجح حتى يفشل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم امين، وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.